بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. التوحيد. اعلموا جيدا أن الله إله واحد ليس بمولود ولا والد. الله. أمات وأحيا. الله. وأعاد وأبدا. الله. وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. الله. رب الآخرة والأولى وهو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الله الله الله يا الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. للمساجد سوي بذكر الله وللطيور تغريد بشكر الله وللملائكة نزول بأمر الله الله الله الله يا الله الله الله لا إله إلا الله. عرفتك ربي بالتوحيد. عرفتك ربي إله مجيد. الله. له في كل شيء آية تدل عليه وتشير إليه فانظروا إلى الآيات. نفر ونبات وأحياء وأموات وآباء وأمهات وآيات في إسرها آيات وعد مصمود ونشر مولود وبحار تزهر ونجوم تزهر. ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ بلى. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. التوحيد. إن الحسن بن علي كان رضي الله عنه إذا توضأ اصفر وجهه وارتعد. فقال له بعضهم لماذا كل هذا؟ فقال له وجهك أتدري بين يدي من أقوم؟ الله. أما الآن تحسب كم في صلاتك سهو ونسيان. إنك إن تعرفت على الله عز وجل عرفت بعدها بين يدي من تقوم، فتعرف عليه بآلائه وآياته. فاذكروا آلاء علي بن أبي طالب قال لا أعبد من لا أرى، فقيل كيف؟ قال أرى الله عز وجل في آياته وآلائه. فهو كذلك أن يطيل المرء تفكر في خلق الله عز وجل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وانظروا إلى هذا الرجل الكافر الذي أقر رغم أنفه. ماركس. الذي يسمى ماركس. لقد عاش هذا الرجل عمرا طويلا وأمدا مديدا يدعو إلى أن لا إله تعالى الله وأن الطبيعة هي التي تفاعلت فخلقت هذا الكون كما نراه هكذا تعالى الله. تآمن الناس بفكرة هذا الرجل الخبيث. ماركس. وقع هذا الرجل ماركس على فراش الموت فعالج السكرات وعاين الغمرات بعين فقال بلغته يا إلهي. فنظر الناس من حوله ما هذا الذي تقول؟ ألست أنت الذي قد عشت عمرا طويلا تدعو إلى أن لا إله؟ لأنه كما قلت لكم أمر مركوز في فطر الناس. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الملك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك بأن الله ليس له شريك. يا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان التوحيد للشيخ سمير مصطفى. والآن مع الشيخ. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فقد أردت اليوم أن أحدثكم إن شاء الله عز وجل عن بيت القصيدة وعلم الفريدة. إذا كان الدين جسم فهو لبه، وإذا كان الدين فلك فهو قطبه، يرتفع نسبه إلى الذؤابة من الدين، بل هو الدين. ولعل القريب منكم الآن والعاقل واللبيب قد عرف ما أنوي الكلام عليه وأشير إليه، وهو خليق بكم أكرم الناس، إنه التوحيد. توحيد الله عز وجل الذي فرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل، وهو قوت القلوب التي أحيا الله عز وجل به الأبدان والقلوب. إن أعظم المفكرين في العالم قد دبج كلاما يقول في ثناياه أنه قد قنط من الحياة، وأنه لا يرى فيها شيئا محمودا، لأنه حرم التوحيد. فذكر أهل التاريخ المعاصر عن رجل فيلسوف شهير يسمى لبروبير، قال هذا الرجل: وانظروا لتعلموا مكانتكم ومكانة التوحيد من قلوبكم. قال هذا الرجل: إن حياة الإنسان ثلاثة أشياء: أن يولد، وأن يعيش، وأن يموت. فحينما يولد لا يشعر، وحينما يموت يتألم، وفيما بينهما ينسى أن يعيش. هذه هي حياة رجل قد جمعت له الدنيا بحذافيرها والمدح والثناء، وقد قدموه على العالمين حتى لقب بفيلسوف. هذا الرجل هذه حياته لما حرم من التوحيد. فلا غر أن أقول هو بيت القصيدة، وهو علم الفريدة، وأول الطريق وأوسطه وآخره، لا ينفك عنك أبدا حتى في جنة عدن قريبا من الله عز وجل وتبارك وتعالى. ونحتاج يا عباد الله أن نتكلم عن التوحيد أيضا، لا سيما في هذا الزمان وهذه الأزمنة التي تقسم أمتنا فيها على مرأى ومسمع منا. لقد أمرضني خبر سمعته قريبا أن أختكم في العراق تباع ب$200. أختكم الآن في العراق لهؤلاء الذين يحررون والذين يعترضون على النظام الفاسد، جاءوا ليحررون فأخذوا يبيعون النساء ب$200، كأننا في زمان رق وهي صنعتنا، ومع ذلك أخذوها. فنحتاج إلى التوحيد لا سيما في هذا الزمان القاتم الذي ولى عفوه وذهب رخاؤه وصفوه، ولم يبق منه إلا حمة شر وصبابة كدر وأهاويل عبر وأحداث غير وإرسال فتن في هذا الزمان الذي نأت الأمة فيه عن جوهر التوحيد. ابتعدت أمتنا تماما عن جوهر التوحيد، وأقول جوهر التوحيد لكي لا يستدرك علي، فإن الأمة قد حصلت المعالم العريضة للتوحيد. أما جوهر التوحيد وثمرته فأكثر الأمة الآن قد نأى عنه تماما، فهو لا يمت له بهاجس. والتوحيد لا يمتطي صهوته إلا أفذاذ الرجال، ولا يعتلي ربوته إلا الصناديد من الرجال. ومن ثم أراني الآن أقدم في الحديث عليه رجلا وأؤخر أخرى، وأستهون الخطب تارة وأراه شيئا إمرأ، إذ الكلام على شيء عظيم لكن ربما يدرك الطالع شأو الضليع، ويعد في جملة العقلاء المتعاقل الرقيع. فبالله وحده المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكما تعودت مع حضراتكم حتى لا يذوب الكلام على الشفاء وتذهب الرصانة من الحجى فأسحب وأطنب بلا طائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراقٍ أصل إن شاء الله عز وجل وقدر من خلالها إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. المرقاة الأولى ربوبية أقر بها الموافق والمخالف. المرقاة الثانية الاستدلال بالخلق على وجود الحق. المرقاة الثالثة صور وعبر من عجائب موحد البشر. وأسأل الله تبارك وتعالى على سدتها أن يخرجها بيضاء نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اعلم علمني الله وإياك أن الناظر بموضوعية، وأنا أريد من الذين بين يدي الآن أن يحدقوا بأبصارهم إلي، فإنني الآن أريد أن أتكلم على المفتاح للتوحيد. أتكلم عن مفتاح للتوحيد، كيف تلج إلى توحيد عظيم كما كان أسلافنا. إن الناظر إلى صفحة الأرض الفسيحة وإلى السماوات المزينة المليحة ليعلم أن لهذا الكون خالق ومدبر، خلقه على وفق حكمة وقدر مقصود، وقد أقام الله عز وجل بهذا الخلق حجته على المخلوقين أجمعين، فدعا إليه الأنبياء والمرسلون، أي إلى هذا التوحيد، توحيد الربوبية، وهو المفتاح لتوحيد الإلهية. دعا إليه الأنبياء والمرسلون والمؤمنون، ولم يكن منكرا عند الملحدين والكافرين، إذ هو أمر قد ركز في فطرهم وغير منكور عندهم. تأمل جيدا، إننا الآن نريد أن نتكلم عن الله، نتكلم عنه مباشرة، لأنه مع شديد الأسف أعلنها أننا قد ضللنا الطريق حينما غصنا في كتب العقائد. فإذا بطالب العلم يتصفح توحيد الربوبية ويمر عليه مر الكرام ويقول هو توحيد الله بأفعاله وحفظها والحمد لله أولا وآخرا، ويمر على توحيد الإلهية وهو نتيجة لتوحيد الربوبية، أي إحسانه وإكماله ليس أصله، فيمر عليه ويعلم تعريفه أنه توحيد الله بأفعاله، وعلى هذا يمر والحمد لله أولا وآخرا، ثم يغوص في مبحث الأسماء والصفات فيوسوس. وهذا ما قد كان شكا منه جمع غفير من الناس. تعرفوا على الله عز وجل أولا، ثم بعد أن تتعرفوا عليه كما تعرف عليه الأسلاف، إذا بكم بعد ذلك تعتدلون في أسمائه سبحانه وبحمده بحسن الظن. وما ضلت فرقة من الفرق أبدا إلا بسوء ظنها في الله، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا ما نظرت إلى آلاء الله عز وجل وجدت الله تبارك وتعالى أقام حجته بها على الناس أجمعين، فدعا إليها الفطناء من المؤمنين والأنبياء والصالحين، ولم تكن منكورة عند الكافرين، كيف لا؟ وقد صرح الله عز وجل بذلك، أي أن الكافر يعلم أنه ثمة إله في السماء. فقال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من هم الذين سألهم؟ إنهم الكفار، لكنهم يعلمون أن في السماء إله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. وهذا عكرمة رضي الله عنه، ما آمن بالله إلا من طريق ملاحظة هذا التوحيد. هي دعوة ناجعة أيها الإخوة. يروي أصحاب الكتب والسير والتواريخ أن عكرمة رضي الله عنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وأخذها من غير حرب بل بسطوة الله، ولم يكن ثمة مناوشات إلا في هذه الخندمة التي في عوالي مكة، أحضر النبي صلى الله عليه وسلم دماء فئة كانوا يشتدون في إيذائه، وكان منهم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. فلما علم عكرمة ذلك فر وركب البحر. وانظر وتمعن جيدا لتعلموا كيف تورد الإبل. فر عكرمة رضي الله عنه وركب البحر، فبينما هم في البحر إذ تلاعب الموج بهم، فإذا بالقوم يتركون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويجرون إلى رب السماوات والأرض. فلما لاحظ عكرمة رضي الله عنه ذلك قال: لئن كان الذي في السماء هو الذي ينجيني فوالله لئن أنجاني الله عز وجل لأتركن الآلهة جميعا ولأذهبن إلى محمد وأعلن بين يديه الإسلام. فلما نجاه الله عز وجل أبر بقسمه. فانظر إليه كيف أن هداه الله عز وجل بملاحظة الربوبية. فنحن والحمد لله عز وجل من المسلمين المؤمنين، فإذا ما هيجنا هذه الفطرة المركوزة في القلب فإنه ستنبت في قلبك شجرة التوحيد. إنك إن تعرفت على الله عز وجل عرفت بعدها بين يدي من تقوم. وكيف تتعرف على الله تبارك وتعالى وهو الذي لا تدركه الأبصار؟ فتعرف عليه بآلائه وآياته، كما ذكر عن علي رضي الله عنه قال: لا أعبد من لا أرى. فقيل: كيف؟ قال: أرى الله عز وجل في آياته وآلائه. فهو كذلك أن يطيل المرء التفكر في خلق الله عز وجل، ومن خلالها تترسخ شجرة التوحيد في قلبه، لأنه كأنه رأى آثار الله عز وجل في خلقه. وانظروا إلى هذا الرجل الكافر أيضا الذي أقر رغم أنفه، لأقرر عندكم أنه أمر مركوز في جذر قلوب الناس. هذا الرجل الذي يقصه علينا ويحكيه التاريخ المعاصر أيضا، الذي يسمى ماركس، لقد عاش هذا الرجل عمرا طويلا وأمدا مديدا يدعو إلى أن لا إله، وأن الطبيعة هي التي تفاعلت فخلقت هذا الكون كما نراه هكذا. ودعا وآمن معه بعض الناس، وكما قال ابن قتيبة رحمه الله: الناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا. فآمن الناس بفكرة هذا الرجل الخبيث. فانظروا إليه لما سقط على فراش الموت. وقع هذا الرجل ماركس على فراش الموت، فعالج السكرات وعاين الغمرات بعيني رأسه، فقال بلغته: يا إلهي فنظر الناس من حوله: ما هذا الذي تقول؟ ألست أنت الذي قد عشت عمرا طويلا تدعو إلى أن لا إله؟ لأنه كما قلت لكم أمر مركوز في فطر الناس، كما ذكر الله عز وجل عن هؤلاء الكافرين: فآمن به الكافرون والملحدون وأقروا به، وأيضا دعا إليه الأنبياء والمرسلون. إن الدعوة الناجعة التي تأتي بالناس مسلمهم وكافرهم من نواصيهم على باب الله عز وجل هي الدعوة من باب تعريف الخلق على ربهم، أن تعرف الناس على الله من خلال آلائه وآياته يترسخ التوحيد في قلوبهم. فضرب الله عز وجل مثلا لنا وعرض علينا مناظرة عظيمة بين رجل من رؤوس الكفر وآخر من رؤوس المؤمنين، فحدثت بين نمرود بن كنعان وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونمرود بن كنعان هذا كان قد تجبر وتنمرد على خالقه سبحانه وبحمده، فذهب هذا الرجل كل مذهب وأراد أن يقنع الناس بشيء خبيث فاقتنعوا، فقال لهم: أنا ربكم الأعلى وأنا الذي أملك الكون، فاعبدوني من دون أي أحد. ولما دعاه إبراهيم إلى التوحيد إذا بهذا الرجل الأفين يربي صقرين عظيمين كما قال أهل السير، ويطعمهما اللحم الصرف، ثم إذا به يوما يخرج من بيته بجعبة سهامه وبحربته وسيفه، ثم يركب عليهما فيطيران به ويعلوان إلى السماء. فقال الناس له: إلى أين؟ فقال متجبرا متعجرفا، قال لهم: إني سأذهب فأقتل إله إبراهيم. هذا الرجل، انظروا إلى قلبه، هذا الرجل المتجبر، هذا الرجل القاسي القلب، كيف أقسمه؟ كيف أدحضه؟ والقوم فيما بينهم منهم المصدق ومنهم المكذب، لكنه يصدق على وجل وخوف، فهذه محنة محناء شديدة، فكيف يدحضه إبراهيم؟ دحضه بآيات الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إنه ما تجبر وما تنمرض إلا لأن الله آتاه ملكا، أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. تمعن جيدا، لم يقل له ربي الذي يسجد له المؤمنون ولا يتصدق من أجله المتصدقون، بل ربوبية تعرف على الله: ربي الذي يحيي ويميت. فقال له الرجل متجبرا متعجرفا متغابيا: أنا أحيي وأميت. قال بعض أهل العلم: جاء برجلين حكم عليهما بالإعدام بالقتل، ثم قتل أحدهما وأطلق الآخر وقال: أنا على ذلك أحيي وأميت. وهذه الحجة على وهانتها وعلى ضعفها، إلا أن إبراهيم قد علمه الله عز وجل، فعلم كيف يناظر وعرف كيف آداب المناظرة، فلم يعرج على هذه إذ القوم من حوله ساكتون. ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال له إبراهيم: وانظر إلى الحجة، إذا ما صدقك الناس الذين هم حولك وسيصير الأمر على خلاف وعلى اضطراب، فأنا سآتيك بآية من آيات الله أقسم بها ظهرك، فإن كنت يا نمرود على حق فإن الشمس إنما تخرج من شرق الدنيا وإنما تغرب في غرب الدنيا، فإن كنت يا نمرود على حق فأبدل مخرجيهما ومغربيهما، إن كنت تستطيع أن تخرج الشمس من المغرب فافعل. فسكت الرجل وقطعت حجته. وأيضا حكى لنا الله عز وجل لتعلموا كيف يوحد العبد ربه: إننا الآن قد رأينا الأمة عجت بالشرك عجاجا وسجت لغير الله عز وجل. ألم تروا إلى الأقطاب الذين يزعمونهم أنهم يرزقون الناس؟ إن بعض الذين يدعون الإسلام الآن يقولون أن الأرض مقسمة بين بعض الأولياء الذين يطعمون كل رجل له ربع، وله مكان من الأرض موكل بإطعامه وموكل إغداق الخير عليه وإرزاقه. إن العدو لا يظهر علينا أبدا إلا إذا كنا قد فرطنا في ديننا وتلاعبنا بتوحيدنا. وانظروا إلى القلوب أيها الإخوة، إن الحسن بن علي رضي الله عنه كان رضي الله عنه إذا توضأ اصفر وجهه وارتعد ارتعش، فقال له بعضهم لماذا كل هذا؟ فقال له ويحك، أتدري بين يدي من أقوم؟ أتدري بين يدي من الآن؟ أنا سأنتصب وأقوم، لأنه عرف الله عز وجل. أما الآن فاحسب كم في صلاتك سهو ونسيان، بل إن البعض لا يحل مشاكله إلا إذا تلبس بطاعة الله عز وجل. فهكذا تورد الإبل. انظروا إلى التوحيد كيف يكون. هذه مناظرة أخرى عرضها الله تبارك وتعالى بين موسى وبين فرعون. قال الله له اذهب إلى فرعون إنه طغى، ادعوه إلي، عرفه أن له رب وأنه ليس بإله وأنه ناقص محتاج ضعيف ذليل. فذهب موسى على إثر أمر الله عز وجل إلى فرعون، فجرت بينهم مناظرة عظيمة استمعوا إليها وتمعنوا في حجة موسى لنخلص بثمرة هذا البحث. فإذا بموسى صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاه إلى الله، قال فرعون مستهزئا متفرعنا متجبرا، قال فرعون وما رب العالمين؟ وأنتم تعلمون أن ما لغير العاقل، يعني كأنه يريد أن يمعن في الاستهزاء أنك يا موسى لا تعبد شيئا يستحق الإعظام. قال فرعون وما رب العالمين؟ وصدرها هكذا، فقال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. انظر إليه، أيضا لم يقل له رب المؤمنين المتقين الذاكرين، لكن قال له رب السماوات والأرض وما بينهما. انظر حولك، ألا ترى إلى هذه السماء؟ ألا تتفكر في بسط هذه الأرض يا فرعون؟ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ وانظر إلى هذا الرجل الداهية، يريد أن يصرف موسى عما قد بدا ودخل فيه من المناظرة، فيقول لمن حوله ألا تستمعون، أي ألا تستمعون إلى هذا الكلام الهابط، إلى هذا الكلام الذي لا ثمن له. فحينها إن كان موسى لا يعرف أدب المناظرة ينبري للدفاع فيقول أنا كلامي هابط؟ أتقول لي هكذا؟ ألم أربى في حجرك؟ لا، ولكن قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. يعني أنا على هذا النمط وعلى هذا الطريق، أنت يا فرعون من أبوك؟ إن كان أبوك أيضا إلها فكيف كان أبوه؟ وإن كان أبوه أيضا إلها فكيف كان أبوه؟ فلا تنتهي هذه السلسلة إلا للذي يخلق ولا يخلق سبحانه وبحمده. فلما قال له ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. أراد أيضا أن يصرفه، ليه؟ لأن الحجة شديدة عليه. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فحاد فرعون إلى السجن، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لأن موسى إنما احتج بحجة إبراهيم، أي رب المشرق والمغرب، فإن كنت يا فرعون إلها فأبدل المشرق مغربا وأبدل المغرب مشرقا. فبهت فرعون وقطعت حجته. هكذا هو توحيد الله عز وجل. لا تستطيع أن تخلص إلى إلهية حقة، ولا أستطيع أن آمرك بخشوع في صلاة أو إخلاص في زكاة أو جهاد في حج أو بذل نفس ومال، لا أستطيع أن آمرك بها الآن إن كنت أريد أن أربي على منهج سليم إلا بعد أن أعرفك من الذي من أجله تبذل. تعرفوا على الله يا عباد الله. لقد حدثني صديق قال لي ولا أنساها له أبدا، قال لي يوما لقد نظرت إلى فيلم مسجل يتكلم عن المجرات وعن ما خلق الله عز وجل من النجوم والأقمار في السماوات. قال فوالله يا أخي لقد تحولت عبادتي تماما بعد أن نظرت إلى هذا الفيلم التسجيلي، لقد عرفت بين يدي من أقوم. نظر إلى هذه المجرات العظيمة، من الذي يقوتها ويحفظها ومن الذي يمدها بما تحتاج؟ هو الله عز وجل. لما نظر هذا الرجل إليها إذا به يعلم بين يدي من يقوم. وهكذا ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فربى أصحابه على التجاوب مع آيات الله في الكون. فإذا ما نظر أحدهم إلى الشمس وجد لها ذكرا، وإلى القمر وجد له ذكرا، وهذا مما يؤصل الشجرة التي حدثتكم. ففي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. طب ماذا يريد النبي من هذا الحديث؟ ليعلم الذين يتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليهم أن الريح إنما هي بيد الله، وأنه إن كان هناك نصر منها أو إن كان هناك هلاك منها فمسيرها هو الله عز وجل. وقال الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه أيضا من حديث زيد بن خالد الجهني، وانظروا وأمعنوا جيدا، قال زيد بن خالد: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، يعني الفجر، على إثر سماء كانت من الليلة، أي على إثر مطر نزل من الليلة الفائتة بالحديبية، فلما انتهى من صلاته أقبل علينا بوجهه فقال لنا: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أو يقول ربنا؟ نعم، هكذا تبث أسماء الله وصفاته بعد تعريفهم من هو الله، أو في أثناء تعريفهم بالله. أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بالنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فانظر إليه كيف يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ويستخدم كلمة كافر ليعلمك أنك إذا رأيت الأمطار فتقل مطرنا بفضل الله وبرحمته، إن الذي أمطرنا هو الله عز وجل، كي لا يصرف قلبك عن هذا الذي يسير الأشياء سبحانه وبحمده. وفي الحديث الذي خرجه أيضا من حديث عائشة قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح يقبل ويدبر مضطربا، يرى ذلك في وجهه، يعني ترى وجهه ممتقعا، ترى وجهه يظهر فيه الخوف، ويقول: يا عائشة قولي: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، يعني نسألك يا من سيرتها، نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. قالت: فمما خوفك يا رسول الله؟ قال: إن قوما رأوا هذه الريح فظنوا أنه عارض ممطرهم، فكان في ثناياها عذاب أليم على هؤلاء القوم. وإذا به يقول لعائشة ويشير إلى القمر: انظري إلى القمر يا عائشة، استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقف. ليه؟ لتتعلم عائشة النظر إلى السماء والتفكر في خلق الله تبارك وتعالى. وإذا به لما يرى الهلال يقول: اللهم إني، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد ربي وربك الله. يعلم الناس ذلك لكي يكون بصرك متعلق بالسماء دائما، فتنظر في آلاء الله، القمر الآن هلالا أو القمر الآن مكتملا، فتتعلم كيف يوحد الله عز وجل، كيف توحده سبحانه وبحمده بالتفكر في آلائه. ومن ثم قال الحسن: ساعة تفكر، الحديث مقطوع موقوف على الحسن، ساعة تفكر خير من قيام ليلة. انظر إليه وتمعن، ساعة تفكر يعني أن تصعد وتنظر من نافذتك في آلاء الله عز وجل، وإذا ما جن الليل ترى الكواكب الزاهرات وكيف رفعها الله بين الأرض والسماوات، فيترسخ التوحيد في قلبك. ساعة تفكر خير من قيام ليلة، لأن من قام ليلة كاملة ساهيا لاهيا فكأنه نام، بل ربما لو نام كان خيرا له. أما من قام فصلى ركعتين خفيفتين وهو يعلم بين يدي من يقوم، فهاتان الركعتان ربما أنجته غدا من عذاب الله تبارك وتعالى. فساعة تفكر خير من قيام ليلة كاملة. وهذا أبو الدرداء يمكث على سطح بيته يوما، جالس فوق سطح بيته في خلوة من أهله يتفكر في آثار الله عز وجل وآلائه، فإذا به يسقط في دار جاره. انظر بقى كيف أخذ هذا التفكر لبه وعقله وحسه فيسقط في دار جاره. فخرج الرجل عليه بالسيف مصلدا، ظنه لصا، فخرج عليه بالسيف مصلة، فقال أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: نعم والله لقد كنت أتفكر في خلق الله عز وجل وما شعرت لما وقعت. ما شعر أبو الدرداء لما سقط في دار جاره من كثرة تفكره في خلق الله عز وجل وجمعه لقلبه على هذا التفكر. فهذه آلاء الله التي تدل على الله، وهذا هو الذي يجرنا إلى المرقاة الثانية، الاستدلال بالخلق على وجود الحق. لقد خرجت موجة من الإلحاد والعلمانية على المسلمين في هذه الحقبة، وكانت قد خرجت قديما، لكنها وجدت قديما ترسانة من العلماء يردونها. أما الآن فقد صارت الأرض كفرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فخرج بعض الملاحدة يسألون سؤالا واحدا لا يتقيدون فيه بكتاب ولا سنة إلى الإمام أبي حنيفة، فقالوا له: يا أبا حنيفة، وانظروا كيف استدل العلماء على وجود الله. هذا أيها الإخوة مفتاح عظيم ستعلم أهميته إذا مارسته. فذهب القوم إلى أبي حنيفة فقالوا له: يا أبا حنيفة، استدل لنا على وجود الله عز وجل. وانظر إلى أبي حنيفة الزكي الزكي، قال أبو حنيفة: دعوني فإني قد شغلت بأمر عظيم، لقد نبئت بسفينة صنعت من غير صانع، وأراها تنزل في قاموس البحر وفي وسط البحر وتمتطي أمواجه وتخوض عبابه حتى تصل إلى الشاطئ الآخر فيحمل عليها البضائع بلا حامل، ثم ترجع بعد ذلك في طريقها إلى الشاطئ الآخر فتنزل البضائع عن ظهرها بلا أحد ينزلها ولا قائد يقودها. فتعجب القوم من هذا الكلام وقالوا له: أبا حنيفة، أيقول هذا الكلام عاقل؟ قال لهم: معاشر النوكة، معاشر الحمقى، أولا يقول هذا الكلام عاقل؟ أولا يحصل أن تسير سفينة في الكون إلا بقائد، ولا يكون لهذا الكون قائد ومدبر؟ فلما قال لهم ذلك أرضخوا ورجعوا إلى الله عز وجل وآمنوا أجمعون. وسئل الإمام الشافعي رحمه الله، قيل له: يا إمام، كيف الاستدلال على وجود الله؟ وانظر إلى الأئمة حينما يستدلون على وجود الله، دل ذلك عندنا أنهم لما مشوا تفكروا. انظر إليهم، هذه الأمثلة التي يضربونها ما كتبت في الكتب، وإنما تفكر في خلق الله فأخذ هذه النتيجة. سئل الشافعي عن ذلك فقال: انظروا إلى شجرة التوت، يأكل منها الدود فيخرج إبريسم، أي يخرج حريرا حريرا، ويأكل منها الظبي فيخرج مسكا، وتأكل منها البهائم فتخرج بعرا، فمن الذي غاير والمادة واحدة؟ من الذي غاير ذلك كله وهي شجرة واحدة بخصية واحدة؟ تأكلها الدودة فإذا بها تخرجها حرير، ويأكلها البهائم فيخرجونه بعرا ناجسا، فمن الذي غاير والمادة واحدة؟ وسئل الإمام مالك رحمه الله فقيل له في ذلك فقال: انظروا إلى الأشكال والألوان واللغات، هذا هو اللسان المثبت من خلف، هذا اللسان قطعة واحدة بخواص واحدة، فمن الذي غاير الكلام الذي يخرج منه؟ فهذا يتكلم بالإنجليزية والعربية وغيرها من الكلام، وهذا أسمر وهذا أبيض وهذا أحمر، فمن الذي غاير؟ والمني واحد، المني واحد بصفات واحدة، ومع ذلك خرج الأبيض والأحمر ومن يتكلم بالإنجليزية والعربية وغيرها. وسئل الإمام أحمد رحمه الله فانظروا إليه كيف قال، لتعلموا أن القوم صاروا يتفكرون في خلق الله. سئل الإمام أحمد فقال رضي الله عنه: إنه صرح أبيض عظيم مثل الفضة، وفي داخله سائل أصفر مثل الذهب، فيمكث فترة ثم يخرج منه مخلوق سميع بصير. ما هو الذي يضربه الإمام أحمد من الأمثلة؟ البيضة. أنا أقول لكم الناس يمشون يتفكرون في آيات الله عز وجل. يقول أحمد البيضة. يا أخوانا هذا الكلام مش مكتوب في كتب، لا يكتب في كتب، إنما يكون من دعوة الله لكم. أولم يتفكروا فيما خلق الله؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ أولم يتفكروا في أنفسهم؟ دعوة الله لكم، تفكروا، اعملوا، اعملوا هذه العقول. يقول أحمد البيضة: وهذه لعمري مثل عجيب، وهذا مثل عجيب حقا لله در الإمام. البيضة هذه التي توضع مغلقة من جميع المناحي، من الذي ينزل فيها ويحول هذا السائل إلى مخلوق ويخلقه ويشق سمعه وبصره؟ وسئل أعرابي جلف لتتعلموا وتعلموا كيف بلغنا من التوحيد. يسأل أعرابي جلف من الذين ينقصون هكذا في البادية، فيقال له في الاستدلال عن وجود الله عز وجل، فيقول عجبا، أفي الله شك؟ أتريد أن أستدل على وجود من لا يستدل عليه؟ أفي الله شك؟ البعرة تدل على البعير، والقدم تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ويسأل بعضهم فينشأ قائلا: فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وقال آخر: تأمل في رياض الأرض وانظر، انظر وتفكر، تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداث هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هكذا استدل أهل العلم. وهذه الفائتة لأبي النواس هذا الرجل الشاعر الأرعن، قيل أنه نجا بهذه الأبيات لما أن ذكر الله عز وجل بآلائه. وانظر في نفسك يا عبد الله، تفكر في نفسك يا عبد الله، هذا الماء العذب الزلال الذي تشربه أليس يدخل في فيك عذبا؟ فإذا بهذا الماء في أنفك حامضا، وإذا به في أذنيك لزجا، وإذا به يخرج منك بولا ناجسا، وإذا به يفيض على جسدك عرقا ملحا، فمن الذي غاير والمادة واحدة؟ فمن الذي غاير والمادة واحدة؟ لله في الآفاق آيات لعل أقلها ما قد إليه هداك. والنفس ما في النفس من عجب عجاب، لو ترى عيناك يا أيها الماء المهين من الذي سواك، يا أيها الماء المهين من الذي سواك، ومن الذي في ظلمة الأحساء قد والاك، يا نطفة بقرارها قد صورت، من ذا الذي بجلاله حلاك، ومن الذي شق العيون فأبصرت، ومن الذي باللطف قد أحياك، ومن الذي غزاك من نعمائه ومن الكروب جميعها أنجاك، ومن الذي تعصي ويغفر دائما، ومن الذي تنسى ولا ينساك. قل للطبيب تخففته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للصحيح نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه، فاسأله من بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. وإذا رأيت الجنين بكى وأجهش بالبكى بعد الولادة، فسأله من أبكاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك، وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فاسأله من أجراك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، وإذا رأيت الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أعلاك، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، فكر تراه ظاهرا بجلاله متفضلا وهو الذي أحياك، أإله مع الله؟ قل هو الله أحد. هكذا تورد الإبل. أيها الإخوة اعلموا جيدا أن الله إله واحد، ليس بمولود ولا والد، أمات وأحيا وأعاد وأبدى، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، رب الآخرة والأولى، وهو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، للمساجد دوي بذكره، وللطيور تغريد بشكره، وللملائكة نزول بأمره، حارت الأفكار في علو قدره وتمام قصده، له في كل شيء آية تدل عليه وتشير إليه، فانظروا إلى الآيات، مطر ونبات، وأحياء وأموات، وآباء وأمهات، وآيات في إسرها آيات، وعد مفقود ونشر مولود، وبحار تزهر ونجوم تزهر، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ملك الملوك قصدته ومدحته، فتراكض الإبداع في ميدانه، والله لو أن السماء صحيفة والمزن يمطرها على إبدانه، والدوح أقلام، وقد كتب الورى مدح المهيمن في جلالة شأنه، لم يبلغوا ما يستحق وقصروا وزن الهباء ضاع في ميزانه، لو تستجير الشمس فيه من الدجى لغد الدجى والشمس من أكفانه، لو شاء منع البدر في أفلاكه عن سيره لم يسر في حسبانه، حتى الضفادع في الغدير ترى النمت بقصائد التقديس في غدرانه، والحوت وحده بأجمل نغمة لغة تبز الحسن من سحبانه، حتى الحجارة فجرت من خوفه، والصخر خر له على أذقانه، وتصدعت شمم الجبال لبأسه، والطلع خوفا شق من عيدانه، أإله مع الله؟ هكذا أمعنوا يا عباد الله، أمعنوا في آيات الله عز وجل، تربون قلوبكم كما ربى السالفين بعضهم بعضا على هذه الآيات. وهذا هو الذي يجرنا إلى المرقاة الثالثة، صور وعبر من عجائب موحد البشر، لكنني سأزيل عليها في الخطبة الثانية إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، إن الذي يقلب بصره في أمتنا اليوم يراها تحتاج إلى رجال لا ذكور، وليس ثمة منشأ ولا محضن تربوي لإنشاء الرجال إلا على مائدة الكتاب والسنة، فهكذا نرشف منهما هذا المنهج التربوي السلوكي الذي يحدونا على غز السير إلى الله عز وجل. فقد آمن السالفون بهذا الأصل الذي أوصله كما ذكرت لكم، قال تفكرهم في آلاء الله عز وجل حتى تعرفوا عليه، فلما تعرفوا عليه خرجت منهم عجائب عظام، كأن المرأة لو لم يجد لها سندا أو كتب معتمدة لقال هذا من ضرب الأساطير والخيال ولا غر. فقد قال بعض الذين لا يعرفون الأسانيد ولا كتب أهل العلم من المستشرقين، قال لقد قرأت في سيرة عمر فوالله إني لا أحسبه أسطورة من أساطير المسلمين. لا يظن أنه رجل طبيعي حقيقي له وقع في التاريخ ملموس، ذلك لما وجد من عجائب هذا الرجل التي أسداها الله له على إثر قلب مفعم بالتوحيد. فهذه صور أضربها لكم لتعلموا نتيجة هذا التوحيد في قلوبهم. وأنا لا أترك هذا المنهج كما قلت لكم في غير ما خطبة وفي غير ما موضع، ضرب الأسوة إذ قد جبل الإنسان على الأسوة، والمرء إن لم يكن يرى حادي هذه القافلة فإنه سيضل عنها. لقد خلق الله لنا أسلافا عظاما، لنا أجدادا عظاما يعلون من أنسابنا وأساندنا، فهذا هو سيد الناس أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا التوحيد كيف خلع عليه من الخلع السنية في قلبه، فخرج رجل واحد. الآن حينما نرى هذا الفساد العظيم على وجه الأرض، فإن أكثر الناس ييأسون من تغييره، لكن رسول الله خرج في زمان قال هو عن ربه: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبرات من أهل الكتاب. ففي زمان مقت الله الأرض فيه الأرض جميعا، وكره فيه أهل الأرض جميعا لأنهم يعصونه ويشركون به، خرج النبي ولم ييأس بهذا التوحيد العظيم. فيذهب إلى الطائف، وهذه القصة التي اعتمدها أهل السير وإن كان ضعفها بعض الناس، ذهب النبي إلى الطائف يريد أن يدعو الناس إلى الله عز وجل، فنظموا له سماطين من السفهاء، نظموا له صفين من السفهاء والصغار، وأخذوا يضربونه في عرقوبه وفي كعبه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالنبي صابر صامد على توحيد الله، زاده هو التوحيد لله عز وجل، ووضع في الغار مع أبي بكر والمشركون فوق رأسه، ولو نظر أحدهم تحت قدمه لرآه، لكنه أنس بالله فقال: ما بالك باثنين الله ثالثهما. هذا التوحيد العظيم إنما أخلي على قلب رسول الله من التمارين التي عوده الله عز وجل عليها، ومن تفكره في آلاء الله تبارك وتعالى. وهذا هو صبي غلام موسى يوشع بن نون، يذكر عنه أهل السير والتواريخ والحديث، ذكره البخاري أن يوشع بن نون قاتل الجبارين بعد موسى فكاد أن يهزمهم، وانظروا إلى عجائب الموحدين، فكاد أن يهزمهم، لكن الليل قد حال بينه وبينهم، وفي الحروب القديمة كان الليل إذا دخل فصل بين الجيشين. فنظر يوشع صلى الله عليه وسلم وقال: لئن أنا رجعت الآن فسوف أعيد الكرة من الصباح وأحاربهم بكامل قوتهم من الصباح، ويضيع جهد اليوم. فانظر إلى الرجل الذي قد ألبس قلبه من خلع التوحيد، ينظر إلى السماء مخاطبا لها فيقول للشمس: أيتها الشمس، إنك مأمورة وأنا مأمور، وأنت من عباد الله وأنا عبد لله. ثم يتجه إلى الله عز وجل ويقول: اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس بعد غروبها إلى كبد السماء وكأنها ساعة الظهيرة، رجعت الشمس ليوشع بن نون، هذا الرجل القلب المفعم بالاعتقاد. ويذكر ابن كثير رحمه الله في تاريخه وغيره من أهل التواريخ أن بعض قادة المسلمين نزل في أرض يعسكر بها يريد أن يهجم على الأعداء، وانظروا وتمعنوا في هذا المثال العظيم. فلما نزل قيل له: أيها الأمير، إن هذه الأرض مليئة بالوحوش والسباع، ونخشى على الجند إن باتها هنا أن يؤذوا. فصعد الرجل الذي قد ألبس قلبه من الذي ذكرت، فصعد على ربوة عالية، ثم كلم القائد المسلم الموحد، كلم الوحوش العجموات، فقال: أيتها الوحوش، إننا جند الله ورسوله، فإذا كنتم ستنصرون الله عز وجل ورسوله فنترك لكم الأرض، وإن كنتم لن تنصروا الله ورسوله فاخرجوا حتى ننصر الله ورسوله. فقال الذي رواها: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت كل أم خرجت تحمل ولده. خرجت السباع أيها الإخوة، كلموا السباع، واقرأوا في كتب أهل العلم، هذا ليس من درب كلام الدراويش، هذا في كتب أهل العلم واقرأوا فيه جيدا. وهذه هي عابدة يترجم لها ابن كثير أيضا رحمه الله، وانظروا إلى العجب، يترجم لها ابن كثير رحمه الله فيقول آل حائطها إلى أن يسقط. آل إلى السقوط يعني الحائط اعوج كاد أن يسقط بيتها. فلما آل هذا الحائط وأخبرها ولدها كتبت المرأة رقعة جاءت في ورقة وكتبت بعض الكلام ثم طبقت الورقة ووضعتها في هذا الحائط. فلم يسقط الحائط بعد أن آل إلى السقوط لم يسقط حتى ماتت المرأة ومكث ولدها زمنا والحائط مائلا لكنه لا يسقط. فإذا به يدور في خلده هذا الذي فعلته أمه فقال لم بغي أن أعلم ماذا فعلت أمي وكتبت. فنزع الورقة وما هو إلا ريثما أن نزعها حتى سقط الحائط على أثرها. فتعجب الولد من ذلك ففتح وفك خاتمها فنظر في الورقة وانظروا إلى المرأة كيف كتبت أيها الرجال. نظر إلى الورقة فوجد مكتوب فيها قول الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هكذا هو التوحيد يفعل في قلوب الخلق. وهاتان قصتان أختم بهما عن أمير المؤمنين هذا الرجل العظيم العظيم عمر رضي الله عنه. هاتان قصتان عجيبتان أختم بهما. لما فتح المسلمون نهر النيل وهذه القصة وإن كان قد غمز فيها بعض المعاصرين إلا أنه قد جزم بها ابن الجوزي في ترجمة عمر بن الخطاب وفي تاريخه المنتظم وقال فيها مبوبا وفي هذه السنة نزع الله عز وجل سنة خبيثة كانت عند أهل مصر فجزم بها الأكابر. فقال ابن الجوزي رحمه الله في تاريخه وذكرها أيضا الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء أن عمر رضي الله عنه وانظروا جيدا لما فتح الله عليه ديار مصر جاء القوم إلى عمرو بن العاص في شهر أغسطس وقالوا له أيها الأمير إن لنيلنا هذا عادة أنه إذا وقف فلم يجري ماؤه ولم ينتفع الناس به عمدنا إلى رجل من قومنا فأخذنا له بنتا بكرا جميلة وأعطيناه شيئا نشتريها منه ثم حليناها بأجمل الحلي وألبسناها أجمل الحلل ثم ألقيناها في النيل فإذا غرقت جرى النيل بالماء. فقال عبد الله فقال عمرو بن العاص هذا لا يجوز في ديننا والإسلام يجب ما قبله لا أفعل. فإذا بالقوم قد آل أمرهم بعد العطش والجوع وعدم الثمار والماء هو شريان الحياة فلما حدث لهم ذلك هموا أن يتركوا مصر ويسافروا منها ويهاجروا لأنهم لا يجدون شيئا. فأرسل عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين يقول له ذلك واستمع جيدا إلى هذه القصة. فقال له عمر في خطاب له إنك يا عمرو بن العاص قد أصبت فإن الإسلام حقا يجب ما قبله إن في كتابي هذا بطاقة مرفقة يعني كتاب صغير مرفق فإذا ما وصلك كتابي خذ هذه البطاقة من فورك وألقها في النيل. فلما صد عمرو بن العاص الكتاب وانظروا إلى عمر رضي الله عنه كيف فعل لما صد عمرو الكتاب وجد في هذه البطاقة الصغيرة وانظروا إلى العجب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. عمر يكلم النيل يعلم أن النيل هو من خلق الله لا يسير إلا بإرادة الله لا من إرادة نفسك. فلما تكامل هذا الإحساس عنده كلم النيل كما كلم سالفه الوحوش إلى نيل مصر أيها النيل إن كنت إنما تجري من قبلك فلا حاجة لنا في جريانك وإن كنت إنما تجري من قبل الله عز وجل تجري بأمر الله تبارك وتعالى لا يهلك الناس. فألقاها عمرو بن العاص في النيل قال الذي رواها فارتفع النيل والله يومها 7 أذرع ارتفع 7 أذرع على غير عادته ارتفع النيل 7 أذرع. ويرسل عمر سارية إلى فارس إلى بلاد فارس إلى نهاوند بقيادة رجل يقال له سارية بن زنيم. وهذه القصة قد اعتمدها ابن القيم في خاتمة كتابه الروح وصححها وقواها وكذا قواها الألباني رحمه الله تعالى وكذا ذكرها ابن الجوزي في المراجع التي ذكرت. يرسل هذا الرجل يرسل عمر سارية بن زنيم إلى نهاوند من أرض فارس ليقاتل أعداء الله عز وجل. وهذا الباب الذي أصد في وجوهنا لفساد نيتنا لا لشيء آخر فلما ذهب هذا الرجل إلى أرض نهاوند بأرض فارس، وإذا بعمر وهو في المدينة وهو في أرض فارس، وعمر رضي الله عنه يقوم على المنبر يخطب الجمعة كعادته، فبينما عمر يخطب إذ قطع الحديث، ثم نظر وقال: يا سارية الجبل الجبل لا يرعى الذئب الغنم، يا سارية الجبل الجبل لا يرعى الذئب الغنم. فنظر رجل بجوار علي فقال: يا أبا الحسن، ما هذا الذي يقوله أمير المؤمنين؟ إن سارية ابن زنيم في أرض نهاوند بفارس، فما الذي كلمه الآن أمير المؤمنين؟ قال علي الذي يعلم التوحيد، قال له: اتركه، فما دخل عمر في شيء إلا خرج منه، أي ما دخل في شيء إلا وجد له حلا ودليلا. فلما نزل عمر من على المنبر كلموه فقال شيء قذفه الله في قلبي، وإذا بالحادثة تثير عجب الكل. لما رجع سارية بن زنيم، فلما رجع سارية قيل له، فقال: والله لقد كاد الأعداء أن يقتلوننا، وكانوا خلف الجبل، وأنا في وقت صلاة الجمعة ووقت خطبة الجمعة سمعت صوت أمير المؤمنين يقول الجبل: يا سارية الجبل الجبل، فسمعت صوته فاستقبلت الجبل ونظرت فإذا الأعداء يصعدون فقتلتهم ونصرنا الله عز وجل عليهم. هكذا يا عباد الله سياسة النفس، وهكذا هو التوحيد. لا ألفين السحر عند أحدكم إلا وهو ينظر كيف خلق الله السماوات والأرض، وكيف أنشأ الله عز وجل آياته، يترسخ التوحيد في قلوبكم. تأملوا في خلق الله، تقووا على عدوكم غدا، ولا تكونوا شر سلف لخير سلف، ولكن كونوا خير خلف لخير سلف. فيا أيها الناس، خذوا من التوحيد قطرة واجعلوها على الفطرة، ويمموا وجوهكم شطرة. ويا من أرهقه الهم وأحاط به الغم وهزه الألم الجم، قل لا إله إلا الله. ويا من أرهقته الديون وهزته الشجون وبات وهو محزون، قل لا إله إلا الله. ويا من أتاه الكرب وعلاه الخض، مد يديك إلى الرب وقل لا إله إلا الله. هي أجمل الكلمات، قلها كلما ضج الفؤاد وضاقت الأزمان. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، كما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأموالهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لأموال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لديار المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لأبكار المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم للمسلمين حتى ترضى. اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم أذن بفتح المسجد الأقصى، أذن بفتح المسجد الأقصى، أذن بفتح المسجد الأقصى، أذن بفتح المسجد الأقصى.